بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس السابع من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك في اليوم الثامن من شهر رمضان سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: وجمع في هذه الآية بين الحقوق الثلاثة: حق الله الخاص، وحق رسوله الخاص، والحق المشترك، وهي قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لا يزال المصنف رحمه الله يذكر الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، ويذكر ما اشتملت عليه من فوائد وقواعد وأصول. ومن هذه الآيات قول الله عز وجل: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال: هذه الآية جمعت بين الحقوق الثلاثة، بين حق الله الخاص وحق رسوله الخاص عليه الصلاة والسلام، والحق المشترك. فالحق المشترك قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله. تؤمنوا بالله ورسوله، الإيمان بالله ربا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهذا حق مشترك، وهذا مقتضى الشهادتين، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الخاص، حق النبي صلى الله عليه وسلم الخاص، قال: وتعزروه وتوقروه. قال الطبري إن المفسرين اختلفوا في تفسير هاتين اللفظتين، فقيل: تعزروه تجلوه، وتوقروه تعظموه، وقيل: تعزروه تؤازروه وتنصروه، وتوقروه تعظموه. والمقصود هو القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه التعظيم اللائق بمقامه الذي أنزله الله إياه دون غلو، وكذلك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وحقه يتقدم على حق النفس وحق الوالدين وحق الناس أجمعين. ثم ذكر الحق الخاص بالله، قال: وتسبحوه بكرة وأصيلا. تسبحوه يعني تنزهوه، تسبيح والتنزيه، وهو في مقابل الحمد. الحمد هو الثناء على الله بالمحامد وصفات الكمال، والتسبيح هو تنزيه الله عن صفات النقص. ومدار التنزيه على هذين الأصلين، ودلت على ذلك كثير من الآيات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيها إثبات وتنزيه. قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا إثبات: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا تنزيه. كثير من الآيات اشتملت على إثبات المحامد لله والتنزيه، وكذلك الأذكار التي شرعت للمسلمين مدارها على الثناء على الله بالمحامد وتنزيه الله عن النقص: الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، هذا إثبات المحامد لله. سبحان الله التنزيه، سبحان الله التنزيه لله عز وجل عن كل نقص. تسبحوه بكرة وأصيلا، هنا ذكر وقتين: هما أفضل أوقات الذكر، وهو وقت الصباح والبكور ووقت المساء والأصيل، وهذان الوقتان هما أفضل أوقات الذكر، ولهذا شرع فيهما أذكار الصباح والمساء بكرة وأصيلة. البكور هو الصباح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. وخير ما يبدأ به المسلم صباحه ويومه هو ذكر الله، ويختم نهاره بذكر الله تبارك وتعالى في المساء وفي العشي. وصف المساء بالمساء والعشي والأصيل، وهذان الوقتان هما أفضل أوقات الذكر. ولهذا ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله قال: إن بعض أصحابنا يعني الحنابلة يفضلون الذكر في هذين الوقتين على القراءة، لأن أفضل العبادة كما ذكر ابن القيم وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية هو أن يعبد الله بالعبادة المناسبة للوقت. فبعض الناس لا يميز بين أوقات العبادة، يصلي كيفما اتفق، يذكر الله في أي وقت ويقرأ في أي وقت. حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ نهاره بالذكر ويختمه بالذكر، ويجعل ليله للقيام ونهاره لقضاء حوائج المسلمين، وشرع لنا بين الأذان والإقامة الصلاة، قال: بين كل أذانين صلاة، وشرع لنا إجابة المؤذن. فأفضل ما يكون عليه العبد هو أن يعبد الله بالعبادة المشروعة في هذا الوقت. فقراءة القرآن، لا شك أن قراءة القرآن من أعظم أعمال البر، لكن أذكار الصباح مقدمة في وقت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، مقدمة اتباعا له على القراءة، وإن كان جنس القراءة أفضل من جنس الذكر، لكن الاشتغال بالعبادة في وقتها أفضل. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. فرغب الله عز وجل في هذين الوقتين، وهو وقت البكور ووقت الأصيل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وذكر في هذه الآية أوقات الصلاة الخمسة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم ذكر هذه الآية العظيمة من سورة الإسراء، قال: وهذه الآية اشتملت على أوقات الصلاة الخمسة. وذكر في كتاب التفسير أن هذه الآية اشتملت على أوقات الصلاة الخمسة: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس ميلانها جهة الغرب، قال: ويدخل في هذا وقت الظهر ووقت العصر، لأن وقت الظهر يكون أول الزوال، ووقت العصر هو يكون في آخر الزوال قبل الغروب. فدخل وقت الظهر ووقت العصر في قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. غسق الليل هو بداية الليل والدخول في الظلام، ويدخل في هذا المغرب والعشاء، لأن المغرب يكون بعد غروب الشمس، والعشاء بعد مغيب الشفق. فدخلت هنا أربع أوقات في قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذا وقت الفجر، ويبدأ بعد طلوع الفجر. ويلاحظ من حكمة الله أن هذه العبادة جاءت في هذه الأوقات، عندما تميل الشمس إلى الغروب شرعت لنا صلاة الظهر وهي أول الزوال، والعصر في آخره، ثم بعد غروب الشمس دخلنا في الليل، فشرع لنا في أول الليل عند الغروب صلاة المغرب وهي وتر النهار. ثم في أول الليل صلاة العشاء. وصلاة الليل تأخيرها إلى ثلث الليل الأول أفضل أو إلى منتصف الليل، ولكن رحمة بهذه الأمة قدمت. ثم صلاة الفجر تكون بعد طلوع الفجر وقبل غروب الشمس بين الليل والنهار، طلع النهار ولم تطلع الشمس فشرعت صلاة الفجر. من حكمة الله أن أطول وقتين بين الصلوات الخمس ما بين العشاء إلى الفجر وما بين الفجر إلى الظهر، فشرعت لنا صلاة قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وصلاة الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل وقت الزوال. هذا دليل على حاجة المسلم إلى الصلاة، وأن حياته مرتبطة بالصلاة، وأراد الله لنا الارتباط بهذه الصلاة والعبادة العظيمة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة. وقد مر معنا في الأحاديث أن الملائكة تتعاقب في المؤمنين في صلاتي الفجر والعصر ويشهدون الصلاتين، وكل منهما قيل أنها هي الصلاة الوسطى. وهذا دليل على فضل صلاة الفجر وصلاة العصر. وقيل إن هذين الوقتين هما وقت النظر لوجه الله يوم القيامة لأهل الكمال من أهل الإيمان، ينظرون إليه بكرة وعشية عند وقت الفجر وعند وقت العصر، لأن هذين الوقتين هما وقتان لمناجاته في الدنيا، والمصلي مناج لربه، ويوم القيامة ينظرون إليه إلى وجهه سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وهؤلاء هم أعلى أهل الجنة، وهم الذين ينظرون إلى الله بكرة وعشية، وأدناهم منزلة من ينظر إليه في الأسبوع مرة وهو يوم الجمعة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وجمع الله أصول الحكمة في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، الآية، وفي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الله جمع أصول الحكمة في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر السياق من سورة الإسراء، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وهذه آيات عظيمة اشتملت على جملة من الوصايا العظيمة بينها الله عز وجل لهذه الأمة وأرشدها إليها في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا السياق في حق الوالدين، وما شرع الله عز وجل من القيام بعد حق الله بالعبادة من حق الوالدين والإحسان إليهما. قال: وبالوالدين إحسانا، ولم يقيد الإحسان بنوع، وإنما قال: وبالوالدين إحسانا. والعلماء علماء اللغة يقولون النكرة إذا جاءت في سياق العموم تدل على عموم مطلق، يدخل في هذا كل إحسان، وبالوالدين إحسانا. ثم بين الله عز وجل أعظم ما يكون الإحسان والبر: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني إما أن يبلغ سن الكبر الوالدان أو أحدهما. ثم أرشد إلى الأدب معهما في هذا السن، وهو سن الضعف، وقد يكون هناك تغير للعقل، قد يكون هناك نوع يعني من الأمراض التي تحمل الأبوين على القسوة أو على أحيانا طلبات غريبة. قال: فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف. قال العلماء: هذا تنبيه إذا كان لا يجوز له أن يتأفف كما يحصل من بعض الناس يقول أف متأففا من طلباتهما، فإذا نهينا عن هذه الكلمة دخل فيها وفي معناها ما هو أعظم من عدم الطاعة وزجر الوالدين وعدم السمع والطاعة لهما. قال ولا تنهرهما، والنهر هو الكلام بشدة، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أدب عظيم يبينه الله مع الوالدين. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، هذا شرع رب العالمين في معاملة الوالدين، وهذا من جزاء الإحسان بالإحسان. تحملاك صغيرا وصبرا على بكائك وعلى قذرك وإزالة قذرك وهما مبتسمان، فكيف بك تضجر بهما كبيران؟ هذا ليس من جزاء الإحسان بالإحسان. ولهذا قال بعض السلف كان يحبان حياتك وتخدمهما وأنت تحب موتهما، يعني ليس الوالد لا يمكن أن يكافأ لأنهما يفعلان ما يفعلان وهما في تلذذ. انظر إلى الأم تقوم على رضاع ابنها وعلى تغسيله وتنظيفه وهي مبتسمة، والواحد منا إذا احتاج إليه الوالدان أدى هذا الشيء في تضجر وفي تأفف وينسى الحالة التي كان عليها. فالله عز وجل شكور، ومن لوازم اسمه الشكور أنه أمر بإعادة الإحسان والشكر على الإحسان، ومن ذلك شكر الوالدين. ثم قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض لهما جناح الذل يعني كالطائر الذي خفض جناحه وهو محلق في السماء، لكن لأي شيء جناح الذل، وهو أن يكون ذليلا بين يديهما، لا يكون متكبرا متأففا متعاليا عليهما، من الرحمة أي بسبب الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، رحمة بهما وشفقة عليهما. ثم بعد هذا الأدب يوجه للدعاء إليهما، الإحسان إليهما في الدنيا وفي الآخرة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، توجه إلى الله بالدعاء لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف ربياك صغيرا؟ برحمة وإحسان ومودة، فتسأل الله أن يرحمهما كما ربياك صغيرا. وهذه اللفظة فيها أيضا تنبيه للذين يقسون على أبنائهم، فهذا الابن سيبقى الدهر ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فإن كنت رحيما به فهو يدعو لك بمثل ما عملته به، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فهذا فيه الرحمة بالأبناء، لأنه سيدعو ربه أن يرحمك كما رحماك وأنت صغيرا. ثم يبين الله عز وجل أن الإنسان مهما بلغ فلا بد له من تقصير، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ونحن رجاؤنا في هذه الآية ربكم أعلم بما في نفوسكم، وإلا القيود السابقة عظيمة، لكن إذا علم الله من العبد وما في قلبه من حب الخير لوالديه وحب الوالدين والإحسان إليهما فيرجى له خير، ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني قد تقصرون لكن هو أعلم ما الذي قام في النفوس إن تكونوا صالحين. ومن الصلاح الدعاء للوالدين، لأنه جاء في الحديث إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم نافع ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ما قال يتصدق عنه، يدعو له. وهذا دليل على أن أنفع ما يبذله الولد لوالده الدعاء، لأنه في كل وقت يدعو له، في صلاته، في حجه، في صومه عند فطره، بين الأذان والإقامة، فهو أعظم ما يباشره المسلم. الأموال تنفذ، مهما تصدق الإنسان لا يمكن أن يكافئ الوالدين على إحسانهما بمال، ولكن الدعاء سهل بحمد الله على اللسان، فهذا مما يحصل به البر للوالدين. ثم أمر بحق القرابات، قال: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. هذا توجيه لأداء حقوق القرابات والأقارب والأرحام، كذلك المساكين، والمساكين هم من احتاجوا من المسلمين، قيل أن المسكين أحسن حالا من الفقير، وقيل العكس، ويطلق الفقير على المسكين والمسكين على الفقير. وابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر، السبيل هو الطريق، أضيف المسافر للطريق ابن السبيل، لأنه يعيش في الطريق ويمكث في الطريق فأضيف إلى السبيل. ولا تبذر تبذيرا، نهى عن التبذير حتى في النفقة، لا يجوز التبذير، وإنما يكون المسلم معتدلا. ثم بين حال المبذرين: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فمن الذي يبذر بعد أن يسمع هذه الآية: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين؟ ثم عاد السياق إلى معاملة الوالدين: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يعني اليسر في القول والكلام رجاء رحمة من الله ترجوها من الله، ترجو ثوابها من الله. ثم جاء التوجيه لبعض الآداب: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا فيه توجيه للتوسط في النفق، يعني لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كالذي أمسك عن النفق وكأن غلت يده إلى عنقه، ولا تبسطها كل البسط، كناية عن الإسراف والتوسع في النفقة، ثم بعد ذلك يبقى ملوما محسورا، يعني ملوما من أهله أن بذر المال، حسيرا متحسرا على ما أنفق. فبعض الناس تأخذه أو يأخذه الحماس أحيانا، يسمع موعظة في النفقة فيبيع بيته ويتصدق به، بعد ذلك يندم. ما ينبغي للإنسان يعني أن يكون انفعاليا لا ينظر إلى العواقب، وإنما يكون معتدلا، ينفق ويبقي لأهله، وأن يترك أهله وأبناءه أغنياء خير من أن يتركهم فقراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد. ثم بين أن الله عز وجل هو الذي بيده الرزق: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، يعني الله عز وجل حكيم، أغنى هذا وأفقر هذا، أعطى هذا ومنع هذا، فالإنسان ينفق مما آتاه الله ولا يتكلف شيئا، لا يجاري الأغنياء في نفقتهم فينقطع، ولا يتشبه بالفقراء فيمسك وكأنه فقير، وإنما يراعي حاله التي هو عليها. إن كنت متوسطا في رزقك فلا تكن بخيلا ولا تتشبه بالأغنياء فتنفق المال فتتحسر. ثم نهى الله عز وجل عن أمر كان في الجاهلية، وهو قتل الأبناء خشية أن يطعموا مع أهلهم: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والإملاق هو الفقر، وهذا ما يفعله بعض أهل الجاهلية كانوا يقتلون أبناءهم، يفعله بعض الجاهلين الآن ليس بالقتل بل ما يسمونه بتحديد النسل، يعني إذا جاء مولود وجاءه ولد وبنت قال نكتفي، الراتب قليل ولا يكفي لأسرة، نكتفي باثنين أو ثلاثة. هؤلاء الله تكفل بإرزاقهم وهم في بطون أمهاتهم، رزقهم على الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل نحن نرزقهم وإياكم، لاحظوا قدم رزقهم قبل رزق الأب، نحن ما قال نرزقكم وإياهم، نرزقهم وإياكم، فرزقهم كتبه الله قبل أن يوجد. ولهذا نحن نرزق برزق أبنائنا. كثير من الناس يقول ما جاءني المال والغنى إلا بعد الأولاد والذرية، وأخبرني رجل ثري يقول والله ما رزقت المال، كنت فقيرا حتى جاءتني ابنة بنت فما دخلت هذه بيتي حتى وسع الله عليه، يقول فعرفت أنه من هذه البنت. فأحيانا يجعل الله الرزق، هذا الجنين له رزق عظيم، أو هذه البنت الصبية أو الولد له رزق، فإذا دخل البيت دخل رزقه معه. هذه أرزاق تكفل الله بها. نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، خطيئة عظيمة كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا يعني أبلغ من قوله لا تفعلوا، لا تقربوا أي لا تقتربوا، وهذا يتضمن الابتعاد عن كل ما يقرب إلى الزنا من النظر ومن المصافحة ومن المحادثة ومن المخالطة، يبتعد العاقل عن مخالطة النساء وعن النظر إلى النساء. ولو كان الإنسان ضعيف الإيمان فإنه إذا أخذ إن شاء الله بهذه الأسباب يرجى له السلامة، ولكن إذا دخل في هذا الباب العظيم فإنه قد يقع. ولا يقل أنا شيخ كبير ولدي 4 نساء ورجل عابد وصالح وصوام قوام لا تأمن الفتنة. إذا كان الله امتن على يوسف الصديق ابن الصديق بأن نجاه من الفاحشة، يعني يتعجب بعض الناس أن يذكر الله قصة نبي يصبر عن الزنا، كيف يعني هذا؟ يقولون هذا الآن عامة المسلمين الآن بحمد الله يتجنبون الزنا، فكيف يذكر الله يعني هذا الأمر؟ هذا المقام الذي كان فيه يوسف مقام عظيم، لا يكاد يصبر عن الزنا في هذا المقام إلا من ثبته الله. ولهذا ذكر العلماء أكثر من 10 أسباب كلها داعية إلى الزنا. امرأة سيدة في بيتها تغلق الأبواب وتدعو لنفسها وتحرص عليه، وقيل أنها جميلة وهو مسافر بعيد عن أهله، وهي أيضا هددته ورغبته وما زالت تطارده حتى ألف يا سيدها عند الباب، يعني هذه أمور عظيمة. ولهذا من دخل على النساء لا يأمن الفتنة. فإذا كان هذا نبي امتن الله وذكر قصته علينا في القرآن فكيف بغيره؟ فتجنب هذا الأمر والابتعاد عن هذا الباب، ولا يلبس الشيطان يقول هذه أختي في الله أنا ما أنظر إليها نظرة سوء، هذه مرأة صالحة، هذه تلميذتي، هذه صديقة أختي، هذه قريبة أمي. هذا الشيطان من هنا يدخل، زوجة أخي ألحموا الموت، ألحموا الموت، لأن ألحموا الرجل يدخل على في بيت أهله وفي بيت أخيه ما لا يدخل في بيت غيره، فلا يستغرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحموا الموت. لو رأيت رجل يدخل بيت غريب يتعجب الناس، لكن رجل يدخل إلى بيت أخيه ما حد يتعجب، يدخل إلى بيت أخيه يريد أن يقابل أخاه، فمن هنا جاءت الفتنة والعياذ بالله. فالإنسان يتجنب هذا الأمر ولا يلبس الشيطان وينساق بعض الناس وراء بعض المفتين المضللين. يقول بعضهم إذا أمنت الفتنة لا بأس من مصافحة النساء، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كما قالت عائشة: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة. فقيل: كيف يبايعهن؟ قالت: بالكلام، حتى في البيعة. ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة عامر بن جراح، هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء. يأتي الآن يقول إلا يعني إذا أمنت الفتنة، من الذي يأمن الفتنة؟ ثم قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أن تقتل بالحق، وتقتل بالحق الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة كما جاء في الحديث. وقتلهم يكون بسيف الإمام، لا يجوز لأحد أن يقيم الحدود. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، يعني هذا وعد من الله، من قتل مظلوما جعل الله لوليه سلطانا، وهو سلطان الشرع، وأن له حق القصاص، فلا يسرف في القتل، يعني إذا قتل رجل يقتل القاتل بحكم الشرع ولا يقتل غيره. بعض أهل الجاهلية إذا قتل فيهم رجل يقول: فلان لا يكافئه إلا عشرة منكم، فيقتلون عشرة، نهى الله عن ذلك. وبعض أهل الجاهلية إذا قتل فيهم رجل قالوا: هذا لا يكافئه من قتله، هذا سفيه الذي قتله، لا يكافئه إلا سيد من سادة القوم، فيقتلون الرجل بغير ذنب. فهذا من الإسراف في القتل. ثم قال الله عز وجل: إنه كان منصورا. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن معاوية سينصر، لأنه يطالب بدم عثمان، وعثمان قتل مظلوما، والله عز وجل قال: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فابن عباس ترجمان القرآن يقول أن هذه الآية قبل أن يحصل النصر لمعاوية، يقول معاوية سينتصر. ولهذا كانت هذه الفتنة مشكلة على كبار الصحابة، علي هو الخليفة الراشد الذي أمرت الأمة باتباع سنته السمع والطاعة، ومعاوية يطالب بدم عثمان رضي الله عنهما، فكانت الأمور مشكلة، اعتزلها عامة الصحابة رضي الله عنهم إلا القليل. ثم قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا تقربوا مال اليتيم، ثم يأتي الاستثناء: إلا بالتي هي أحسن. هذا فيه توجيه، لأن بعض الناس إذا قلت له تاجر للفقير لليتيم ونمي ماله قال: لا أقرب ماله ولا أدخل في مال اليتيم. وهذا يقول كثير من الناس من بعض الصالحين، وهذا فيه رد على هؤلاء: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان بالتي هي أحسن تنمي ماله وتتاجر له، فهذا مما أمر الله عز وجل به حتى يبلغ أشده. إذا بلغ أشده وآنست منه رشدا فيعاد إليه ماله كما قبض. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أمر الله بالوفاء بالعهد، وأن الوفاء بالعهد مسؤول، سيسأل الناس عن الأمانات والعهود. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. هذا أمر بإيفاء الكيل وترك التطفيف. وأوفوا الكيل، والكيل هو ما يكال بالمكاييل الصاع والمد، والوزن لما يوزن وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس المستقيم هو العدل، ذلك خير وأحسن تأويلا. والترجيح يكون في صالح الغير، ترجيح الميزان وترجيح الكيل، إذا كنت أنت البائع فرجح لصالح المشتري، وإذا كنت مشتريا فرجح لصالح البائع، لأن البائع الآن كما نلاحظ من أهل الخير الذين يزنون، يرجح لصالح الزبون كما يقولون صالح المشتري. بعض الناس يزن هو فيقال له هذا الميزان خذ ما تريد، فيرجح كما يرجح البائع، هذا خطأ. إذا وزنت أنت فرجح لصالح صاحب التجارة البائع، وإذا وزنه يرجح لصالحك حتى لا تدخل في التطفيف. وإذا كنت لا تريد الترجيح دعه هو الذي يزن، أما أن تزن وترجح لصالحك هذا مخالف للورع ومخالف، لكن هو يرجح لأنه من صالحك وأنت ترجح لصالحه، وهذه مسألة دقيقة لا يتنبه لها. بعض الناس يظن الميزان واحد، لا، إذا وزن البائع يرجح لصالحك، وإذا وزنت أنت ترجح لصالحه. ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا تحذير من الدخول في أمر بلا علم. ولا تقف، وقفو الشيء هو تتبعه، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مسؤول عن السمع والبصر والفؤاد، هذه الأمور العظيمة وهذه الحواس، القلب والسمع والبصر، الإنسان مسؤول عنها. ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مرحا حال المتكبرين المتغطرسين الذين يفرحون بالدنيا كحال قارون، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني هذا مثل ضربه الله، أين أنت؟ لن تبلغ هذه الجبال في طولها ولن تخرق الأرض. فهذا كلام رب العالمين عبرة وزجر لهؤلاء المتكبرين. ثم بين الله في ختام هذا السياق، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل هذا سيء مكروها، وهذا من إطلاق المكروه على المحرم، لأن بعض الناس يظن المكروه في الشرع كله ما يكره كراهية التنزيه، وإنما الكراهية قد تكون كراهية التحريم، قد تكون كراهية التنزيه. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يعني هذا مما أوحاه الله من الحكمة التي نزلت في الكتب السابقة وأوحاه الله عز وجل لهذا النبي. ثم ختم الآيات بالتوحيد، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. بدأ السياق بالتوحيد وانتهى بالتوحيد. ثم ذكر الآية من سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة التي ذكر الله عز وجل فيها الحقوق العشرة. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فهذه الحقوق العشرة التي ذكرها الله عز وجل وأوصى بها، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. كل هذه السياقات في بيان الحقوق وبيان الآداب التي أمر الله عز وجل بها في كتابه، وفي كثير من النصوص يأتي في سياقات متنوعة، سياقات عظيمة في الحكمة وفي الأداب وفي الأخلاق، في ذكر صفات أهل الجنة وصفات أهل النار، وفي ذكر ما رغب الله فيه من الخير وما خوف منه من المخالفات والذنوب والخطايا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وجمع وجمع أوصاف الكمال على وجه التفصيل في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر السورة، وجمع الله أصول التوحيد وهي إثبات جميع المحامد والكمالات لله وتنزيهه عما يناقضها أو يضادها بوجه من الوجوه في سورة قل هو الله أحد، وجمع الله الاستعاذة من أصول الشر وأنواعها وأوقاتها وأحوالها في سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس إلى آخرهن. نعم. أيضا ذكر المصنف جملة من الآيات وذكر العديد من الآيات في هذه الفوائد، منها السياق في آخر سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، إلى آخر هذا السياق في صفات المؤمنين. وهذا السياق هو نوع من أنواع ثناء الله عز وجل على المؤمنين وعلى عباد الله عز وجل كما ورد في مواطن أخرى. ثم ذكر أن الله جمع أصول التوحيد وإثبات المحامد لله عز وجل في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فاشتملت هذه السورة على إثبات الأحد والصمد وهما اسمان عظيمان، قل هو الله أحد الله الصمد أحد لا شريك له صمد لا جوف له، وقيل هو الذي لا يخرج منه شيء، وقيل هو الذي صمدت له الخلائق لم يلد ولم يولد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية صمد يتمم معناه لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد هو متمم لمعنى الأحد، أحد ليس له كفو، وصمد لم يلد ولم يولد. نفى الله عز وجل عن نفسه الأصول والفروع، لم يلد ليس له فرع، ولم يولد ليس له أصل، وهذا من كماله سبحانه وتعالى، فإنه ما من مخلوق إلا وخلقه الله عز وجل، أكثر المخلوقات خلقها عن طريق التوالد، فما من ولد إلا وهو متولد عن والديه، والوالدان أيضا ولدا من أبوين، والله عز وجل لم يلد ولم يولد. قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك، فنزلت هذه الآية، فهذه رد عليه أن الله لا يليق به النسب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيضا جمع الاستعاذة في المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، استعاذ برب الفلق من ثلاثة أمور، وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، استعاذ بثلاثة أسماء من الوسواس الخناس. وفي الفلق استعاذ بالفلق من ثلاثة أمور، وهذه فائدة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله وجمع الله بين صفات المفلحين الرابحين وبين صفات الخاسرين في سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، في سورة العصر جمع الله بين صفات المفلحين وصفات الخاسرين، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بيّن الله في بداية السورة أن الإنسان في خسر في خسارة إلا من استثناهم الله، وهم الذين جمعوا بين هذه الخصال الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فمن تمسك بهذه المسائل الأربع نجا من الخسران، وإلا قد ارتكس فيه، وعلى قدر تقصير الإنسان في هذه الخصال تحصل له الخسارة، وعلى قدر تكميله لهذه الخصال يحصل له الربح. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفت الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله: وجمع الله بين كمال القرآن لفظا ومعنى ومناسبة وحكمة في قوله: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم، قال جمع بين كمال القرآن لفظا ومعنى ومناسبة وحكمة، يعني له الكمال في ألفاظه ومعانيه وفي حكمته وفي مناسبته وفي تشريعه، في قوله: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أي لا يضرب لك المشركون مثلا للجدل، كما قال: ما ضربوه لك إلا جدلا. فهؤلاء يضربون الأمثال للجدل، فلا يضربون مثلا إلا جاء الله عز وجل بأحسن مما جاءوا به. وهذا دليل على تفضيل كلام الله في لفظه وفي معناه في حكمته وفي معانيه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وذكر الله أصول العلم الصحيح وهي الدلائل والمسائل في قوله تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. نعم، ذكر أصول العلم الصحيح وهي الدلائل والمسائل. الدلائل أن دل الله على الحق، والمسائل بين فيها. قال: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. يقول هذا من باب التعليم، يهدي هذا من باب التوفيق. ولهذا الله عز وجل أنزل القرآن وبين فيه كل شيء، فهذا من بيان الحق. لكن ليس كل المسلمين هداه الله للقرآن، ولهذا جاء في الحديث: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. فليس كل الناس اهتدوا، وإن كانت الحجة قائمة على الجميع. نعم. قال المصنف رحمه الله: وذكر الله الزاد الحسي والمعنوي واللباس الحسي والمعنوي في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وبين الله أوصاف الرحمة وأصولها وفروعها في سورة الرحمن إلى آخرها، فكلها تفاصيل لمضمون قوله: الرحمن وأصناف رحمته. نعم، هنا ذكر مصنف قال: وكذلك ذكر الزاد الحسي والمعنوي واللباس الحسي والمعنوي في قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا الزاد المعنوي، وقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهذا هنا ذكر اللباس الحسي واللباس المعنوي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا لباس حسي، وريشا ولباس التقوى، هذا لباس التقوى اللباس المعنوي. وفي قوله في الآية الأولى: وتزودوا، هذا الزاد الحسي، فإن خير الزاد التقوى، هذا الزاد المعنوي. وذكر أيضا المصنف رحمه الله أن سورة الرحمن كلها مشتملة على أصول الرحمة، وما ذكر الله عز وجل في هذه السورة من آلاء الله ورحمته وإحسانه لخلقه مما قصه علينا في هذه السورة العظيمة. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: الحائض هل تمسك نهار رمضان؟ أعد. الحائض هل تمسك نهار رمضان؟ الحائض ليس لها أن تصوم، ويجوز لها الفطر، لا تمسك، يعني لا تصوم، يحرم عليها الصيام، فهي معذورة في فطرها، وتقضي بعد تصوم شهرها ما أدركت من الشهر، وبعد رمضان تقضي ما أفطرت من الأيام. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل إذا قرأت القرآن يجب أن أستقبل القبلة؟ لا يلزم، ولكن من أداب الذكر والقراءة استقبال القبلة، لأن أكمل أحوال العابد إذا عبد الله أن يكون مستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة بذكره، ولربما استقبل أصحابه بعد فراغه من صلاته بالذكر، وهذا جائز وهذا جائز، ولكن إذا ذكر الله ودعا الله وقرأ القرآن وهو مستقبل للقبلة فهذا أفضل. أثابكم الله، يقول السائل: معجون الأسنان هل فيه بأس للصائم؟ معجون الأسنان إذا لم يبلغ الجوف ولم يدخل المعدة فلا بأس به، لكن لما كان طبيعة معجون الأسنان أنه مادة لزجة وقد يبقى شيء في الأسنان وفي الفم وقد يتسرب إلى المعدة، منع منه بعض أهل العلم وعده من الأمور الممنوعة في الصوم، وبعضهم رخص فيه، والأمر مرجعه إلى هذا السبب. فإذا توقى منه الصائم وأزاله إزالة تامة ولم يبق فيه شيء فهذا لا بأس به. وبعض أيضا أنواع معجون الأسنان قد تكون فيه مادة نفاثة وتنبعث إلى الجوف ويبقى طعمه في الفم وقد يتسرب، فيتجنب مثل هذا. فإذا تجنب معجون الأسنان وأخذ بالسواك وهو أفضل فهذا أحوط له. حفظكم الله، يقول السائل: مريض لا يستطيع الصيام لمرض مستمر معه، هل يجوز أن يطعم مسكينا واحدا حيث يطعمه كل يوم لمدة 30 يوما، أم لا بد من إطعام 30 مسكينا؟ الذي وردت به النصوص إطعام المساكين في الكفارة وكذلك في القضاء لمن لم يستطع أن يقضي أنه يطعم عنها ويطعم، وهذه نص عليها الفقهاء أنه لا يعطي مسكينا واحدا يعني أكثر من إطعام، يعني يعطي مسكين مثلا إطعام عن 3 أيام، هذا لا يجوز. لكن اختلفوا في صورة، وهو أن يعطي مسكين كل يوم يعطيه إطعام يوم واحد، فهذا قالوا لا بأس به. وقال بعض العلماء العدد مقصود فيطعم مساكين بقدر الأيام، فهذا أحوط أن يطعم عدة مساكين بعدد الأيام. ولكن إن أعطى مسكينا في كل يوم يعطيه إطعام عن يوم فهذا يعني يقول به بعض أهل العلم، والأحوط هو أن يطعم العدد بعدد الأيام. وأما إذا أعطى مسكين يعني أكثر من إطعام يوم، أعطاه إطعام عن 3 أيام أو 4 أيام، فهذا لا يجزي. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: صلاة الجنازة هل تجوز للنساء؟ المرأة لا يشرع لها اتباع الجنائز، ولكن إذا صلت في المسجد كما يحصل في المساجد التي يصلى على الجنائز فيها، إذا حضرت الصلاة وصلت لا بأس، يشرع لها أن تصلي. وأما اتباع الجنائز لا تخرج المرأة أو تتبع الجنائز. حفظكم الله، يقول السائل: ما معنى قول المصنف رحمة الله عليه في عنوان الكتاب واقتناص الأوابد؟ الأوابد جمع آبدة، والأوابد في اللغة تطلق على الأمور العظيمة، يقال آبدة يعني عظيمة. ولكن جاء في بعض كلام علماء اللغة أن الأوابد يعني تطلق على الفوائد أيضا، يعني الفوائد العظيمة، فكل شيء عظيم يقال آبدة وأوابد. فأراد المصنف هنا طبعا الفوائد، يعني أراد الفوائد العظيمة. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: ما هو ضابط الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر قال العلماء هو شرك الألفاظ، يعني أن يتلفظ بلسانه ولا يعتقد بقلبه، كقول من يقول ما لي إلا الله وأنت، لولا فلان لهلكت، ويقسم بفلان مخلوق وهو لا يقصد بقلبه ولكن يجري على اللسان، أما إذا اعتقد بقلبه ما يقول هذا شرك أكبر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يمكن أن أجعل عقيقة ابني سحور وأوزعها للفقراء؟ ما يشترط للعقيقة أن تكون سحور أو غدا أو فطور، المهم أن تذبح شاتين للمولود الذكر وشاه للأنثى الصبية، وسواء قسمته في السحور أو في وقت آخر أو وزعته على الناس وعلى الجيران، كل هذا جائز. حفظكم الله، يقول السائل: بعض الأئمة يطيلون في السجدة الأخيرة من كل صلاة إطالة واضحة، هل لذلك أصل؟ هذا ليس له أصل، بل ذكر بعض العلماء أن هذه من بدع الأئمة، يعني يطيل في السجدة الأخيرة وحتى إذا كبر يمد التكبير بحيث يخالف التكبيرة، يعني من الرفع من السجدة الثانية وهو يتهيأ للجلوس للتشهد يمد صوته بالتكبير ويطيل السجود في السجدة الأخيرة، هذا ليس له أصل. ولعل بعضهم يريد الدعاء، الدعاء مشروع في كل الصلاة وفي كل سجود، بل إن السجود في الركعة الأولى والثانية ينبغي أن يكون أطول من السجود في الركعتين الثالثة والرابعة في الرباعية. نعم. حفظكم الله، بخاخ الربو هل فيه بأس للصائم؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والخلاف يرجع إلى مدى معرفة هذه المادة التي وجدت الآن في هذه الأنابيب، ويقال أنه أكسجين، فمن نظر من أهل العلم إلى أنه أكسجين وهواء قال لا بأس به، ولكن بعض العلماء الذين لديهم اطلاع على تصنيع هذه المادة يقولون أن فيها مادة علاج ليست مجرد هواء، وبالتالي فإن يمنع منها الصائم. والخلاف في هذه المسألة يرجع إلى خلاف في أمر آخر وهو من أصول الخلاف في المفطرات والرئة، هل ما بلغ الرئة مفطر؟ فهل كل ما في الإنسان من الأجواف كالرئة والرأس والدبر كل ما بلغ الجوف فهو مفطر، أم أن الجوف الذي يفطر إذا وصل إليه شيء من الطعام والشراب هو المعدة فقط؟ خلاف في عدة مسائل في هذه المسألة، وبناء على ذلك وجد الخلاف في هذا البخاخ. ولا شك أن الأحوط هو تجنب هذا الأكسجين، لأن بعض المصنعين وبعض الخبراء به يقولون فيه علاج، وإذا أخذ العلاج وابتلعه فإن هذا يفطر. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: في بلادنا يدفن الرجال مع الرجال لوحدهم والنساء مع النساء لوحدهم، ما ورد شيء في السنة؟ كان الناس في البقيع يدفنون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، ولا يزال أهل المدينة يدفنون موتاهم رجالا ونساء في البقيع، فهذا من التكلف أن يجعل مقبرة للرجال ومقبرة للنساء. نقول اعزلوا الرجال عن النساء في الدنيا في الحياة، أما القبور ما وردت السنة بشيء. لكن الآن العجب، يختلط الرجال بالنساء في حياتهم ويتكلفون ويتنطعون بعد الموت، يقولون مقبرة للرجال ومقبرة للنساء. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: ما توجيهكم في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أهي على الإطلاق أم قيدت بالأيام البيض؟ ورد لصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيغتان: الصيغة الأولى أن يصوم ثلاثة من كل شهر، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما من أول الشهر ويوما من منتصفه ويوما من آخره، وقيل يصوم أول اثنين وخميس ثم يتبع ذلك بصيام ما يليهما من الاثنين والخميس، وقيل من أي الأيام صام أجزاء. فهذه الصيغة الأولى. والصيغة الثانية أن يصوم الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فمن صام البيض دخل فيه الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر لا يدخل فيه صيام الأيام البيض، ولهذا الذي يوصى به صيام الأيام البيض لأنه يدخل فيه ما جاء في الحديث الآخر، وهذا من الفقه، يعني أن يجمع المسلم في عبادته بين أكثر من نوع. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل الأمور التي كان يفعلها ابن عمر رضي الله عنهما من المبالغة في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي من الأمور التي كان يفعلها بطبيعته؟ لا، ابن عمر رضي الله عنهما كان شديد التأسي والحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتتبع بعض الأماكن وبعض الآثار التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن عامة الصحابة وكبار الصحابة على خلاف هذا الأمر، وأن عمر بن الخطاب والد عبد الله بن عمر كان يخالفه في هذا. فابن عمر مجتهد رضي الله عنهما، ولكن لا يؤخذ باجتهاده فيما خالف السنة. هذه مسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الصحابة رضي الله عنهم خيار الأمة وهم أسبق الناس إلى العلم، ولكن هذا لا يلزم أن يعصموا، وأن كل ما يفعله الصحابي فهو معصوم فيه السنة فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما له حكم الرفع. وأما ما فعله الصحابي باجتهاد فإنه لا يتابع فيه إلا إذا وجد الإجماع، إذا أجمع الصحابة فإجماعهم حجة. نعم. هذا والله تعالى أعلم.